أي ما أمرت، أي ما أوجب علي تنفيذه من الله، وأكده وأوصاني به بشدة، فلا أخالفه حتى لا أعاقب وأتعس بالدارين، بل أسعد فيهما، إلا فقط أن أعبد، أي أطيع بلا أي شريك، رب، أي مربي وخالق ورازق وراعي ومرشد، من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلح ويكمل ويسعد تمام السعادة في الدنيا والآخرة. هذه البلدة، أي مكة المكرمة، الذي حرمها، أي جعلها محرمة، حيث من رحمته تعالى بالناس وكرمه وفضله عليهم أن جعل بها الكعبة المشرفة، وهي البيت الحرام الذي عظمه وحرم الاعتداء فيه وفيما حوله على الإنسان والحيوان والطير وسفك الدماء والظلم بكل أنواعه، وبالتالي جعلها قياما للناس، كما قال تعالى في الآية 97 من سورة المائدة، قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي مما تقوم به وعليه حياتهم، أي صلاحها ومن أسسها، وبدونها تفسد هذه الحياة وتتعس، لأن هذا البيت الحرام أصل وحدتهم وتقاربهم وتلاقيهم وتعاونهم، وهو أصل أمنهم وراحتهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم. برجاء مراجعة الآية 196 من سورة البقرة لمزيد من الشرح والتفصيل عن فوائد وسعادات وجود الكعبة والحج والعمرة لها. وجعل هذه البلدة كذلك لكي تكون نموذجا مثاليا تقتدي به كل بلاد الأرض في أمنها ورخائها وسعادتها، فيسعد الجميع في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: وله كل شيء، أي هذا منع لأي أحد أن يتوهم أنه سبحانه رب هذه البلدة وفقط، أي وله تعالى وحده كل شيء في السماوات والأرض والكون، وهو مالكه كله والمتصرف فيه في الدنيا والآخرة والقادر عليه والعالم به، ليس معه أي شريك، وما يمتلكه الخلق فهو مما يملكه هو لهم، وقد يأخذه منهم في أي وقت شاء، فهو له كل الملك من حيث الخلق والإحياء والإماتة والرعاية والرزق والإرشاد لكل خير وسعادة، ولا يمنعه أي مانع مما يريد، فهو قادر بتمام القدرة على كل شيء، وإذا أراد شيئا فبمجرد أن يقول له كن فيكون كما يريد. ومن كان هذا وصفه من القدرة والعلم والحكمة فهو يستحق وحده العبادة، أي الطاعة. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة: ولا ينكر عليه حتما بعث الناس بعد موتهم وجمعهم للحساب والجزاء، وهو أيضا الذي عنده وحده لا عند غيره العلم التام بوقت قيام يوم القيامة، حيث بداية أحداث الحياة الآخرة والحساب والعقاب والجنة والنار. قوله تعالى: وأمرت أن أكون من المسلمين، أي وأمرني أيضا أن أكون من المسلمين، أي من المستسلمين لوصاياه تعالى وتشريعاته، أي المتمسكين العاملين بكل أخلاق الإسلام في كل شؤون حياتهم، الثابتين دائما عليها، المخلصين المحسنين أثناء ذلك. برجاء مراجعة معاني الإخلاص والإحسان في الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل.